لا مش عمليه له بدليل انه 12 اليوم تساوي 11 امس. بعدين 11 الثالثه تختلف باختلاف الفصول ايضا، لانه هلا انت تعرف انه الظهر مش دائما بيؤذن الساعه 11 ونص التوقيت القديم، وانما بتاخر احيانا بصير 11 لتم صح ولا 1 لتم، هذا مو ثابت. لذلك هي قضية الساعة وهم فارغة، لكن الأشياء التي ذكرتها أشياء معيارية وجميلة جدا. على فكرة عادة لو وجهت أقرب الساعات رح نخص الشمس سنحصل مالي. طبعا هذا اللي عرف اذا عرف ان الشمس تخرج من هنا عرف حد الجهه الاربعه هو شرق او غرب. لا تحيط عن الساعه مثل الساعه قلنا الساعه شو ما بتقول لي انه انك عرفت كم في الساعه وعرفت كم في ضروري الساعه. طيب ولي ما اعرف حتى طيب انا لو وضعت اقرب الساعات تجاه الشمس صار هذا الساعه اقرب الساعات تجاه الشمس كل الزاويه المحصوره ما بين عقرب الساعات ما بين الخط الواصل بين الطاعة الخط الزاوي يكون اتجاه ولي الأمام يشير للجنوب اتجاه الخط الخلف يشير للجنوب. ولو اختلفت الساعة هذا تقريبي لو اختلفت من 12 إلى 13 فينا جديد هذا نصف الدرجات ما يفلك كلية الشرق سيء محل الغرب أو الجنوب محل الغرب. هذا كلام سليم مفهوم هي طريقة عسكرية يعني جربت أنا كويس الآن طبقني أول في النظر نفهمها بلا شك يعني في فوائد. يقول أيضا أنه في ظاهرة في عموم الشجر أنها تميل بالنسبة لمنطقتنا هذه العربية إلى إلى الشرق لأن هوانا أكثر غربي، فلما تنبت الأشجار بتكون أشتان كل ليلة الهواء لو يضربها بيميل فيها بيميل فيها إلى الشرق، لذلك الإنسان إذا جهل الجهة وما في شمس ما في أي علامة ينظر إلى الغالب من الشجر المائل فهو جهة الشرق وما يقابل الغرب، وهذا من يضع اليسار إلى الشرق واليمين الغرب عرف الجنوب. نعم هو هاي طبيعة يعني حيث نعم الحديث كان نفرغانا كان بعد الأخوة يعني إذا أذن الفجر ونحن سفر عليه كان هذا الفجر يقول لك إلك ربع ساعة بعد هذا الصلاة الفجر الأذان الثاني فلا هذا صحيح ولا لا؟ أول شيء هل تعني أنت بالأذان الواقعي الشرعي الأذان اللي حاليا في مدينة عمان؟ يقول أن هذا قبل الفجر يعني هذا لا يدل على الفجر الصادق. هذا الكلام جواب ماذا؟ عافاك الله منه. أنت سألت سؤاله. أنا حتى أتمكن من الجواب الصحيح عليه أريد أفهم منك لما تذكر الأذان هل تعني الأذان الشرعي أم تعني الأذان الواقعي اليوم؟ الأذان الواقعي. أنا درست في المساجد الشرعي. طيب ما انتهى الكلام فيه. وقلنا أن الأذان اليوم يأذن لا أقل قبل الوقت بثلث ساعة هذا تكلمنا عنه، أحيانا في فرق نصف ساعة. أنا في الجبل في عمان أراه بعيني الفجر كل يوم كل يوم أراه، فأنا أستطيع أن أبدأ السحور بأذان الفجر هون شايف، لأنه في معي وقت ثلث ساعة أحيانا نصف ساعة وبعد ذلك أرى الفجر.